لن نتعجل في إقرار كلام شعيب الأرناؤوط أو نقضه، يعني لن نتعجل في نقض كلامه ولا في إقراره، يعني نقر على هذا الكلام ولا ننقضه في هذا الكلام. هذا الأمر قضية شرط الصحة وشرط الكمال من القضايا التي نريد أن نؤجلها ولا نتكلم فيها مؤقتا، وإنما نتكلم فيها مثل قضية جنس العمل فيما بعد. وحي كلام عشان بس نبقى ايه واخدين بالنا، مسألة شرط الصحة وشرط الكمال، مسألة جنس العمل وهذه القضايا نؤجلها، سنتكلم فيها بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، لان احنا ليس هدفنا ان ننشر منهجنا او ان ننشر مذهبنا، وانما هدفنا جميعا ان نصل الى الحق. نريد ان ندين لله بما يريد الله عز وجل منا ان ندين به. ربما نبدأ في هذا الدرس وبعد الدراسة نخالف ما كنا نعتقده قبل ذلك، وارد انا او انتم. لماذا؟ لان الانسان يستجد كل يوم علما ايه جديدا. احنا هدفنا بنقرأ الان ان نصل الى الحق، وليس الهدف ان انشر مذهبي انا الشخص او مذهبك انت الشخص وان او مذهب فلان من الناس، فان العقائد لا يكتبها فلان او علان من الناس، والعقيدة لا تنسب لفلان او فلان من الناس، وانما المفروض ان العقيدة تكون عقيدة مين؟ عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا هدفنا نبحث وندرس ونسأل ربنا عز وجل ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكل انسان يصيبه يخطئ الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ففي امور شائكة قد نؤجلها حتى تستبين لنا الرؤية، وحتى نقف على ارض ثابتة ونفهم، عشان في بعض الناس ده ارجاء ده كذا وانا مش فاهم لا الارجاء ولا كذا. يبقى انا فاهم الاول ايه مذهب اهل السنة والجماعة، وافهم يعني ايه الارجاء، وافهم يعني ايه متكلمين، وافهم يعني ايه هذه الشروط، ويعني ايه شرط الصحة، ويعني ايه شرط كمال، ويعني ايه جنس. واحد يقول لك ايه، لا احنا بنكفر بجنس العمل، هو مش عارف يعني ايه جنس العمل. ايه معنى كلمة جنس العمل؟ انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لازم هذه القضايا تفهم علشان لما نيجي نتكلم فيها نتكلم فيها بعلم، والا فلنتركها ونتجاوزها الى ما نفهم. تمام؟ نعم. يقول المؤلف الشيخ المؤلف في الشارح: وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي انه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. يبقى هنا ذكر مذهب اهل السنه في الاول، ثم قال: وذهب كثير من اصحابنا، يقصد باصحابه من؟ الاحناف، لان الرجل مذهبه في الفروع حنفي مش في الاصول، مذهبه في الاصول سني. ولكن يقول كثير من اصحابنا ذهبوا الى ما ذكره الطحاوي، يقصد الاحناف، ذهبوا الى ماذا؟ الى انه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، واخراج الاعمال من مسمى الايه؟ الايمان. واضح الكلام؟ لو عدينا حاجه مش واضحه نرجع نوضحها تاني. الكلام ده واضح. يقول: ومنهم، يعني من اصحابنا، لانه قال: وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي، ومنهم يعني من اصحابنا الاحناف، من يقول ان الاقرار باللسان ركن زائد ليس باصلي. يعني كمان في الاحناف اللي بيقتصر الايمان الى حاجه واحده بس، اللي هي الايه؟ التصديق بالقلب فقط، حتى الاقرار باللسان اخرجه من ماهيه الايمان. واضح؟ قال: ومنهم من يقول ان الاقرار باللسان ركن زائد ليس باصلي، والى هذا ذهب ابو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن ابي حنيفه رضي الله عنه. طيب احنا عاوزين نوضح مين هو الماتريدي. انا ترجمت له قبل كده زمان اما تعرضنا لكلامه في قضايا الصفات قديما، ترجمنا له برضو نتعرف عليه. الماتريدي ومحمد ابن محمد ابن محمود من ائمة علماء الكلام، هو عالم من علماء الكلام، سمي بالماتريدي، اسمه ابو منصور دي الكنية، لكن هو اسمه محمد ابن محمد ابن محمود، من أئمة علم الكلام، كنيته أبو منصور، ينسب إلى ماتريدي، دي بلدة في سمرقند،

يقولون عن هذا الإنسان الذي أتى بالإيمان باللسان فقط، هو عنده مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يستحق الوعيد الذي أوعدهم الله به. قال وقولهم ظاهر الفساد. ليه؟ لأنه متناقض. لماذا قال وقولهم ظاهر الفساد؟ من أجل تناقضه، فكيف يكونون كامل الإيمان ثم يستحقون العقاب؟ ولهذا قال وقول ظاهر الفساد. وذهب الجهل بن صفوان، بعد ما ذكرنا قول أهل السنة والجماعة وذكر اللي هو الايه الإيمان التصديق والنطق والعقل، وذكرنا قول مرجئة الفقهاء مذهب الأحناف اللي هو القول والايه والتصديق، وذكرنا مذهب الماتريدية وهو إسقاط القول باللسان، وذكرنا مذهب الكرامية وهو النطق باللسان فقط مع النجاة الآخرة. وذهب الجهم ابن صفوان وأبو الحسين الصالحي. أبو الحسين الصالحي أحد رؤوس القدرية، وقال هنا عبد إنه أحد رؤوس القدرية. القدرية معناه يعني إيه القدرية؟ نفاة القدر. القدرية مش مثبت القدر، ده احنا اللي مثبت القدر. القدرية يعني نفاة الايه؟ الذين يقولون لا قدر، الأمر أنف، لا قدر، الأمر أنف، يعني كل شيء بيحدث في الدنيا جديد على الله، زي ما الدين علينا جديد على الله، لا يعلم الله عز وجل. ويقولون إن الإنسان خالق لأفعال نفسه، هم دول القدرية الذين قال عنهم عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم. الصحابة يتبرؤون من هؤلاء، هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عنه في رواية أبي داود وغيره. القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين للعالم، وهؤلاء جعلوا الإنسان يخلق إيه؟ أفعال، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله سبحانه وتعالى. أبو الحسين الصالحي هذا قال القول جهل، مع أن أبو الحسين الصالحي هذا ترجم له القاضي عبد الجبار في الطبقة السابعة من طبقات أئمة الاعتزال. خدوا بالكم، تجد كده أحيانا المبتدع بيلم كأنه دخل السوق وبيلم بضاعة. هذا الرجل قدري معتدل ويقول بقول الجهل في قضية الايه؟ في مسائل الإيمان. فأبو الحسين الصالحي هذا أحد أئمة الاعتزال، ذكره القاضي عبد الجبار في كتاب طبقات المعتزلة في الطبقة السابعة، وقال إنه يميل إلى الإرجاء. قدري مرجئ معتزلي جهمي، اجتمع في الرجل الشر كله والعياذ بالله. يقول وزاد الجهم بن صفوان وابو الحسين الصالحي احد رؤوس القدرية الى ان الايمان هو المعرفة بالقلب بس. اللي يعرف بقلبه يعرف ربه بقلبه، يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله بقلبه، هو ده المؤمن كامل الايمان. الكلام ده ينفع؟ نعم. يترتب على ذلك امور خطيرة جدا. قال وهذا القول اظهر فسادا مما قبله، اظهر فسادا من قول مين؟ الكرامية الذين قالوا ان الايمان ايه؟ قول فقط باللسان. فان لازمه ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فانهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انت عارف يا فرعون ان الايات اللي معايا دي والادله اللي معايا دي انزلها رب العالمين سبحانه وتعالى، واني لاظنك يا فرعون مسبورا هالكا. ليه؟ لانك كفرت عن علم وعن معرفه. وقال تعالى عن آل فرعون ايضا وجحدوا بها بلسان، الجحود بالايه؟ باللسان. واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى قالوا فرعون كانوا ايه؟ كانوا عارفين ولا مش عارفين؟ يبقى على مذهب الكهف مؤمنين ولا لا؟ يقولوا اهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، كما قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولم يكونوا به مؤمنين.

لا حقيقة له عند التحصيل في الأداء ويمتلئ في الأعياد. ممتنع هذا الوجود المطلق في الأعياد، لأنه لا يوجد في الأعيان إلا إيه؟ متصفا بصفات. أما السلب المطلق ثم إثبات الوجود المطلق، هذا عند التحصيل لا يوجد إلا في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. وبينا ذلك قبل ذلك في بداية شرحنا لهذا الكتاب الطيب المبارك. فقوله ماذا؟ يستلزم غاية التعطيل وفي نفس الوقت يمثل غاية التمثيل. غاية التعطيل لأنه عطلوا صفات الله عز وجل كلها، وغاية التمثيل لأنهم مثلوه بإيه؟ بالممتنع وبالمعدوم، الشيء الممتنع. ويقولوا لك لا حي ولا ميت، واخدين بالك لا في السماء ولا في الأرض. لعلي هذه السلوك الناس ينفي الشيء وعكسه، فهذا لا يكون الا في الاشياء غير المعلومه، في الاشياء الايه؟ الممتنعه. وبناء على ذلك يستلزم كلامه ماذا؟ نفي ذات الله عز وجل، نفي وجود الله، مش نفي الصفات، ده يستلزم ذلك نفي ايه؟ نفي ذات الله عز وجل، لانه لا توجد ذات الا متصفه بصفات على أقل صفة الوجود، صح ولا لا؟ لكن وجود مطلق، أحيانا يقولون مطلق بشرط الإطلاق، وهذا لا يوجد إلا في الأذان وفي الأذان الكليلة العديدة فقط، واخدين بالكم؟ لكنه لا يوجد في الوجود إلا إيه؟ متصفا بصفات. الكلام دوت اتكلمنا عليه في بداية الإيه؟ الدرس. ومن أراد التوسع في مثل هذه المباحث فليرجع إلى كتاب شرح العقيدة التدمرية، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول: والكفر عند الجهل والجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، هو شهد على نفسه بالكفر والعياذ بالله. قال: وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، يعني أعرض عن ذكر بقية المذاهب اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. طبعا أبو المعين النسفي هذا من متكلمي الأحناف، من متكلمي الأحناف، وعقيدته عقيدة ماتريدية، يتبع أبا منصور الماتريدي في عقيدته. يقول الإمام الشارح: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون، هيلخص لك، نعم وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم باختصار، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرمية، أو بالقلب وحده وهو بالقلب وهو إما المعرفة كما قاله الجهل، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي. وفساد قول الكرمية والجهل ابن صفوان ظاهر، فلم يبق إلا قول مين؟ إلا قول الأحناف. يعني لو أخرجنا قول الكرمية وقول الجهل ابن صفوان، وكذلك سنخرج قول أبي منصور الماتريدي، لأن قضية الاقتصار على تصديق القلب فقط بدون النطق باللسان، أو المعركة فقط كما يقول الجهل بدون النطق باللسان، أو كما يقول الكرمية بالاقتصار على النطق فقط بدون التصديق القلبي والمعركة القلبية، معنى ذلك أن هذا الكلام باطل بطلانا لا يحتاج إلى الاستدلال عليه. فقال: وفساد قول الكرامية والجهل ابن صفوان ظاهر، فلن يبقى إلا قول مين؟ أهل السنة والجماعة والأحناف، واضح؟ اللي هم مرجئة الفقهاء كما سيأتي، وحنبين في الدرس القادم لماذا سموا بمرجئة الفقهاء.